الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من أعظم ما يتبين به المرء نعمة الله عز وجل عليه بهذا الدين ينظر إلى سمو العقيدة التي أوضحها القرآن وسلامتها من التعارض والتناقض والخلل في التصور والشعور والفهم الذي عليه عقائد أهل الملل فيما يتعلق بقصة آدم عليه السلام التي نحن بصددها. في قال الله عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. عدل الله عز وجل ورحمته أمور ثابتة بما لا تحتمل يعني شكا في القرآن العظيم، وعقيدة أهل الكتاب في ذلك عقيدة عجيبة الشكل، عقيدة النصارى خصوصا. أما اليهود فيعتقدون ليس أن الله علم آدم الأسماء كلها، بل يعتقدون أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، ما عرف إلا بعد أن عصى والعياذ بالله، وأن الله خاف أن يأكل من شجرة الحياة فلذلك أهبطه وجعل عليها سيف مسلط من النار حتى لا يأكل من شجرة الحياة ويصير كواحد منهم. منا يعني منا دي موجودة النص التوراة كده، أنه يصبح كواحد منا، يوشك أن يأكل من شجرة الخلد شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد فيصير كواحد منا بعد ما نعوذ بالله. حاجة عجيبة إن هو كأنه أكل من شجرة المعرفة فأصبح يعرف كالإله، فخاف الإله أنه يأكل من شجرة الحياة. ده اللي هو إبليس كان بيوعده بالكذب، اللي بيقوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هو في الحقيقة مش شجرة خلد، دي شجرة محرمة، والأول ما أكل منها حصل الخلل وحصل النقص وانكشفت العورة والسوءة. أما النصارى فيعتقدون بتناقض غريب يعني في قضية ميراث الخطيئة، إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة أصبح يعني خاطئا وورث أبناؤه هذه الخطيئة. أين عبد الله عز وجل؟ لماذا؟ من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ومع أن آدم عليه السلام عوقب بأن أهبط للأرض بما فيها من الشقاء والتعب، وتاب الله عز وجل عليه وهذه مقتضى رحمته، إلا أنهم لا يقرون بهذا، يعني يعتبرون أن البشرية لابد أن تعذب إلا أن يكون هناك فداء. ما قبل الله عز وجل توبة آدم، أين أنه هو التواب الرحيم؟ شوف سمو العقيدة الإسلامية حاجة عالية جدا لا يمكن أن تقار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قبل الله توبته واجتباه وهداه، لكن عندهم أن البشرية ورثت الخطيئة. طب الخطيئة دي عشان يبقى فيه فدية تتخلص منها إزاي؟ المفروض أن الواحد يعني عمل حاجة فبيتقرب إلى من أساء في حقه بأن يطيعه، مش كده؟ واحد عمل حاجة غلط فبيقدم قربان للي أخطأ في حقه عشان يسامحه. حتى نقول كما أننا مثلا يعني يفعل شيئا غاليا عنده، كما أن إبراهيم عليه السلام تقربا إلى الله أراد أن يذبح ولده ففداه الله بذبح عظيم يذبحه تقربا لله طاعة لله. فهدول بقى قالوا أن الخطيئة الموروثة لا يمكن أن يتخلص البشر منها إلا بذبيحة إلهية، أن يذبحوا الإله والعياذ بالله، أن يصلبوه ويبصقوا على وجهه. ويقول لك أرسل ابنه، هو الإله هو الابن، هو الابن هو الأب هو الروح القدس، وإنما هو صور متعددة لشيء واحد والأقانيم ثلاثة، مع أنه بيوصفه كل أقنوم بصفات مختلفة. طب ده هتبقى جريمة زيادة في حق البشرية ولا حاجة كويسة؟ هيبقى قربان لله علشان البشرية تنفك من الخطيئة، يوم يقتلوا ابن الإله ويصلبوه. ده لهم كلام عجيب بشكل. واحد بيقول لهم الصور اللي انتم رسمينها، واحد نصراني بيقول لهم انتم الكنيسة البروتستانتي، هو بيقول لهم إن كنيسة الكاثوليكية دي كنيسة مجرمة بتزور، لأنها مصورة صور المسيح اللي هي المعليه الصليب ده، وهو إيه متغطي، وهو المسيح صلب عاريا كما ولدته أمه. تخيل المنظر الفظيع الذي يتصورونه، وإن هو الصور دي غلط اللي هي موجودة عشان متغطي جزء من عورته، ونسأل الله العافية. لأن هو الحقيقة عنده، مع إن هم كما قال الله فعلا والله من معجزات القرآن إن ربنا عز وجل أخبر قال وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن. اللي موجود في الأناجيل إن ما فيش ولا واحد من الحواريين شهد واقعة الصلب، يبقى كل رواة الأناجيل بيقرهم إن هم ما شهدوش واقعة الصلب عشان يتأكدوا إن هو ده المصلوب ولا إيه ولا مش هو. فإذا والحاجة العجيبة إن هو هما بيقولوا إن المسيح ده جاء ليصلب ليتحمل خطيئة العالم، إن هو جاء ليفدي العالم يتحمل عنه الخطية ويتحمل الألم. طب هو جاي وعارف كده، طب ليه هيعترض وليه هيصرخ وهو اللي جاي عشان يتحمل، وليه يقول إن لتكن خطيئة لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا لتجزي عني تلك الكأس، يعني خلينا استحمل الكأس المرة دي، لتجزي عني تلك الكأس، لتكن إرادتك أنت لا إرادتك أنا لا إرادتي أنا. طب دي ألفاظهم اللي بيقولوها في الأناجيل. طب إذا كان هو دي إرادته اللي جاي بيها وانتوا بتقولوا له هو عنه ان هو ربنا والعياذ بالله وان هو ذات الإله، فكيف يكون إرادته مختلفة مع إرادة إيه الإله وهو جاي أصلا عشان ينفذ دي؟ ثم يزعمون أنه قال على الصليب إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره نفس كده عنده إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. الواحد بتعجب، طب دي هتبقى جريمة قطعا ويقينا، إزاي تبقى ميراث البشرية يتخلصون من الخطيئة بجريمة أخرى والعياذ بالله، هي أعظم من أعظم الجرائم. ففعلا إن الإنسان لما تصور كده العقيدة السامية التي جاء بها القرآن، قضية صلب المسيح ما دخلتش في حيز العقيدة النصرانية إلا بعد مدة، وإلا فكان قبل نزول القرآن كان يمكن أن يصدق البعض صلب المسيح، إن ربنا ذكر قتل الأنبياء، الأمر ده ما هوش مخالف، يمكن أن يقتل نبي، ولكن القضية إن تحول فكرة الصلب عندهم إلى نظرية الفداء إنما هي من صنع الرجل اللي هو الذي دمر الديانة اللي هو بولس المسمى بولس الرسول. ثم دخول الفلسفة اليونانية، الأغرب إن بابا الفاتيكان الأخير ده بيعترف إنها العقيدة اللي هم عليها كده على إنها مزج ما بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة الإغريقية. فحاجة يعني إذن بيصرح إن الإيه إن مش بس تعاليم المسيح، في جزء تاني جاء من الإيه من الفلسفة. وإذن ولذلك فجاء الخلل العظيم جدا والتناقضات العجيبة. طيب والبشرية اللي قبل المسيح عليه السلام، كل البشر سيدنا إبراهيم وموسى وداود واللهم الكتب اللي نزلت دي، طب ما جالهمش ديه موضوع الفداء بالصلب ده؟ ما هم جزء من البشرية والخطية موروثة عندهم، مقبولين عند ربنا دول مش مقبولين؟ وهم ما خدوش العقيدة بتاعت الصلب عشان يفدى الخطيئة، يعني فداء الخطيئة بالصلب. الأجيال اللي قبل المسيح عليه السلام راحت فين؟ كلها رايحة فين؟ إذا كانوا مقبولين عند ربنا يبقى ربنا قبلهم إزاي من غير الإيه؟ من غير الفداء، والفداء ما حصلش وهم ما مش موجود في الكتاب المقدس الأول العهد القديم، ما فيش ذكر نهائي لقضية الإيه؟ الصلب كفداء، وإن ربنا ما بيقبلش التوبة بتاعت العباد إلا بإيه؟ بذبيحة إلهية، مش موجود الكلام ده. طب البشرية تعمل عملت ايه قبل كده؟ طب والرسل اللي جم كلهم كانوا بيضحكوا على العالم؟ حاجة مش ممكن والله العظيم، تناقض عقلية عجيبة الشكل. طب كل الرسل لغاية المسيح كانوا بيدعوا لإيه؟ موجود في التوراة، الرب إلهنا رب واحد، أن تعبد الرب للرب إلهك تسجد وإياه وعده تعبد، موجود ده. طب مال انتوا بتقولوا ان محور القضية هي ايه؟ التثليث واعتقاد الصلب. طب البشرية كلها تعمل إيه؟ كل الرسل دول والأنبياء والعهد القديم والكتب السابقة كلها بتضحك على الناس. الواحد إزاي الناس دي اعتقدت العقيدة دي؟ إلا الخذلان والله، ربنا خذلهم فاعتقدوا ذلك، وبعدين يقولهم ان الاسلام لا يوافق العقل. يا ده لا يمكن يوجد في العقول خلل اكتر من كده. تناقض اوضح تناقض. انت بتزعم الايمان بالعهد القديم، تزعم الايمان بالرسل السابقين، وتزعم الانتماء لابراهيم، وتزعم الانتماء لموسى، وتقول ان دول كلهم انبياء وما قالوش اللي انت بتقوله، والكتب موجوده اهي اللي انت بتؤمن بيها على ما فيها من نقص وتحريف ما فيهاش اللي انت بتقوله. يبقى ازاي حصل الخلل ده؟ يبقى الناس كلها قبل المسيح عليه السلام عقيدتها مقبوله ولا مرفوضه؟ قبل صلب المسيح على اعتقادكم. الحمد لله رب العالمين. وبعدين لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون. ده اللي موجود عندهم، ان المسيح في كل موطن يؤكد عبوديته لله. لما الشيطان يقول لك اخذه الشيطان ليجربه فاخذه في البريه وقال له ألقي بنفسك واجعل الرب إلهك يعني يحمي يحفظك، ارمي نفسك من فوق جبل وقول له هو إيه ينجيك. فقال إنه مكتوب لا تجرب الرب إلهك. كل مرة يقول عن ربنا إن هو إيه إلهه، الرب إلهك. فبيقول لا ما جربش ربنا، ما اختبروش، هيشوفه يعمل معي إيه. قال له منعه من الأكل، ما كانش عنده طعام وشراب. فقال له ادعو الرب إلهك يجعل لك الخبز حجارة، خلي الحجارة خبزا. فقال إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب. فقال اسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض. فقال اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. في أوضح من كده عقيدة التوحيد جاء بها المسيح؟ دي كلمات المسيح. نقارن بين كلمات المسيح وبين اللي هما بيقولوه، يطلع حاجة ما اللي انتوا بتنقلوها، الكلمات اللي نقلها اللي انتوا نقلتوها عن المسيح، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. والعقيدة بيقول لهم يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. يبقى صريح تماما في أنه رسول ولا لا؟ تعليمي ليس لي. طب إذا كان هو انتوا بتقولوا هو شيء واحد، يبقى إزاي بينفي ويقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني؟ في الأناجيل المعتمد عندهم في متى موجود الكلام ده كله لغاية النهاردة بلا نزاع، من الحاجات اللي ما فيهاش منازع عندهم، ولا ان احنا بنجيب مثلا برنابة، لا ده من الأناجيل الأربعة. كلمات اللي نقولها دي موجودة في المتفق عليه عندهم اللي مش مختلف فيه. يعني بيقولوا ان المسيح عليه السلام يقول ان الحياة الأبدية ان يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك، أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. دي في إنجيل يوحنا. طب هو دي ما حدش بيقولها دلوقتي غير مين؟ لا اليهود بيقولوا كده ولا النصارى بيقولوا كده، فيش غير أهل الإسلام. إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ما بيقولهاش غير المسلمين. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. النصارى بيقول لا هو الله وهو ثالث ثلاث وهو ابن الله. واليهود بيقولهم والعياذ بالله بكفرهم وقولهم على مريم بهتان. شوف غضب ربنا سبحانه وتعالى لأجل مريم، لأن ربنا عز وجل يغضب لأعراض الأنبياء غضبا عظيما. وبعدين مريم صديقة ويعني اصطفاها على نساء العالمين، فلا يتهمها بالتهمة الفظيعة الجريمة. فربنا عز وجل كفره على هذه الفرية وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فغضب الله عز وجل وجعل من اتهم مريم كافرة، مش زي ما يتهم أي واحدة. زي ما يتهم عائشة يبقى ايه كافر، اللي يتهم عائشة بالزنا بالفاحشة يبقى كافر، واللي يتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة يبقى كافر. غضب من ربنا عز وجل لعرض أنبيائه ورسله. فسيدنا عيسى أمه تبقى يقال عنها ذلك. والعجب ان النصارى يعزوا اليهود على ما يقولون، حاجة الواحد بيقول ايه ده. يعني النصارى بيشوف التأييد الهائل اللي بتبذله أمريكا وأوروبا لليهود، وهم بيعتقدوا إن المسيح كذاب وإن هو ابن فاحشة والعياذ بالله. حاجة مش ممكن. وبعد إزاي بس والله العظيم كفر فظيع، بس هو طمس على القلوب. عشان كده نقول العقائد دي فعلا تناظر عبادة القرود والنسانيس والبغبغانات والأصنام، إن تناقض مش ممكن. لولا فضل الله عز وجل علينا بهذا الدين وبهذا البيان وبهذا النور، فعلا النور القرآن سمو وارتفاع يعني لا يوصف. في قضية التثليث والاتحاد، الديانات، الفلسفة الإغريقية والفلسفة الهندية بما فيها البوذية والكونفوشية، قضية الاتحاد بالإله دي دايما بيحوم حولها. فهما اعتقاد النصارى في الحلول والاتحاد بالنسبة للمسيح مماثل للديانات التانية قبلها. والفلسفة اليونانية كذلك، هي قضية وحدة الوجود دي، وقضية واجب الوجود اللي هو الوجود المطلق الساري في الأشياء. لا، هي متأثرة بالفلسفة الإغريقية في المقام الأول، والإغريقية تأثرت بالهندية. قول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت المسيح على المشهور، هي فيها تفسيرين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى على أنه عبد الله ورسوله قبل موت عيسى، عندما ينزل إلى الأرض يوشك أن ينزل فيكم من مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ينزل الأرض أهل الكتاب يا يؤمنوا يا اقتلوا، فكلهم حيؤمنوا بعد مقتل اليهود، وبعد قبلها مقتل النصارى قبل الدجال. فإذا نزل عيسى آمن أهل الكتاب. والقول الثاني أنهم حيؤمن اليهودي والنصراني قبل موته، قبل موت اليهودي والنصراني، بس إيمان ما ينفعوش، اللي هو زي إيمان فرعون اللي هو ساعة ما يعاين الموت. الآن وقد عصيت قبل، فلما يعاين الموت ويدرك الحقيقة يوم يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسول. اليهودي يعرف أنه رسول، والنصراني يعرف أنه إيه؟ أنه عبد، عبد ورسول يعني، فما ينفعهمش الإيمان ده. المشهور التفسير الأول، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى في الأرض بعد يعني الدجال، إذا قتل الدجال وحكم الأرض بشريعة الإسلام، فإن الله عز وجل يقبض روحه بعد ذلك ويصلي عليه المسلمون في هذه المدة قبل موت المسيح يؤمن أهل الكتاب. لا ينفعهم، اللي هي على التفسير اللي هو الأولاني ده الراجح، اللي سيدنا عيسى مش هيقبل الجزية، فاللي هيؤمن به صادقا هينفعه. لا، مش بعد شروق الشمس مغربها، طلوع الشمس مغربها بعد كده، طلوع الشمس مغربها والدابة بعد المسيح عليه السلام. المسيح ينشر الإسلام في الأرض كلها ويقبل ممن أسلم في ذلك الوقت. فقول الله عز وجل قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لما أعلن إبليس عزمه وإصراره المؤكد على محاربة ربه عز وجل ولا قبل له بذلك، كان جزاؤه تأكيد اللعن والطرد والإبعاد عن الجنة أو المنزلة التي كان فيها في الملأ الأعلى. فقال تعالى أخرج، قال أخرج منها مذؤوما مدحورا. مذؤوما يعني الذئم العيب، فالمذؤوم المعيب كما قاله ابن جرير، والمدحور المقصى المبعد المبغض المطرود، وكلها معاني متلازمة. انه ابعد عن الله فاصبح طريدا، مطرودا فاصبح مبغضا، البغض بسبب البعد او البعد بسبب البغض، تلازم. يبقى مذؤوما يعني معيبا، زي مذموما بس هيك، ذأمه يعني عابه، ومدحورا يعني مطرودا مبغضا. قال ابن عباس مقيتا، وقال ايضا صغيرا مقيتا. فالعبد لا ينال بمخالفة أمر الله عز وجل واصطد عن سبيله إلا الذل والمقت واللعنة والطرد. وأنت تجد أثر هذه الصفات في كل من يحارب الله عز وجل بإيذاء أوليائه، يعني كل من يؤذي أولياء الله، كل من يؤذي المسلمين، تجد فيه أنواع المعائب، وتجد فيه أنواع الدحر البغض، لابد أن توضع له البغضاء في الأرض، فيمقت نفسه ويمقته أهله وجيرانه ومن حوله والناس جميعا. وكل من يؤذي المسلمين أكثر، كل ما نجد البغضاء له أكثر أعداء الإسلام، حتى الأرض والسماء تبغضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، هو في كرب منه. وذلك لا تبكي عليه السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. مقتهم أنفسهم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وعيد لمن تابع إبليس من بني آدم بأن يصير مصيرهم مثل مصيره بل يكونون منه. تأمل لمن تبعك منهم في الأول منهم، الأصل أن بني آدم ليسوا من إيه؟ ليسوا من إبليس، مش كده؟ لما تبعوه قال لأملأن جهنم إيه؟ منكم. الخطاب بقى انتقلوا من الآدمية إلى الإيه؟ إلى الشيطانية والعياذ بالله، إلى الإبليسية. كانوا هم بشر، بقوا إيه؟ بقوا أبلسة، بقوا شياطين. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم. نعوذ بالله، الإنسان المكرم الذي رفع الله عز وجل قدره، شوف لما يتبع إبليس يصبح والعياذ بالله منه. هم في الأصل بنو آدم ومن آدم، لكن لما تبعوا إبليس صاروا منه، فقال تعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين. فالإنسان إذا لم يعمل بمقتضى التكريم الذي كرمه الله لم ينفعه نسبه، هو ابن آدم بس أصبح إيه؟ ما ينفعوش إنه ابن آدم. آدم مكرم ملوش نصيب في التكريم لأن هو لم يعمل بمقتضى ذلك، لم ينفعه نسبه، بل لحق بمن تشبه به في الصفات والأعمال من الشياطين. هذا أمر مضطرد في كل زمن وفي كل نسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وقد وعد الله النار أن يملأها كما ثبت في الحديث القدسي في الصحيح، قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما علي ملؤها. وفي الصحيح أيضا أن جهنم إنما تمتلئ بمن فيها من الجنة والناس إذا وضع الجبار عليها قدمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وعزتك وكردك، يعني قد اكتفيت، يضع فيها يعني عليها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يذكر سبحانه لطفه ورحمته وبره وإحسانه إلى الأبوين آدم وحواء عليهما السلام بإسكانهما الجنة. وقد ذكرنا من قبل أن الراجح أنها جنة الخلد التي في السماء، وأباح لهما سبحانه أن يأكلا من حيث شاء من أشجارها إلا شجرة واحدة، فوسع عليهما في الحلال وضيق الحرام. وده دايما صفة تشريع ربنا أن الحلال واسع والحرام قليل، لكن الناس هي اللي بتكتر في الحرام لغاية ما الحرام يبقى هو اللي أكتر والعياذ بالله. وجعل سبحانه في الحلال ما يغني عن الحرام، وبين لهما عاقبة الحرام وأن من تناوله كان من الظالمين. كل الأمور كده، يعني ربنا حرم علينا لحم الخنزير في البقر والغنم والإبل والدجاج ما يغني عن إيه؟ عن الخنزير. حرم الله علينا الخمر في الأشربة الطاهرة الطيبة ما يغني عن إيه؟ عن الخمر. حرم الله عز وجل الزنا في النكاح ما مثنى ثلاثة ما يغني عن إيه؟ عن كل حاجة ربنا حرمها جعل الحلال أوسع وجعل الحلال يغني عن الحرام. فما فيش واحد يقول بقى نعمل ايه، يقولك نعمل ايه من نشغل كده، لا انت اللي قفلت على نفسك. ولو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع عليك في الحلال فاتقيت ربنا سوف تجد الحلال، اما اذا عملت بالفسق ضاق الحلال، كما قال عز وجل في قصة اصحاب السبت، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ليه اعتادوا في السبت؟ ليه كان هو محرم عليهم العمل في السبت؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الأصل في السمك أنه موجود في البحر كل يوم، لكن ربنا قدر عليهم بسبب الفسق كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ان السمك يبقى يوم السبت بس موجود في البحر وست ايام تانية مفيش ولا سمكة. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة تطلع لهم كده زعنفها بينا في البحر ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. نقول فبين الله لهم عاقبة الحرام وأن من تناوله كان من الظالمين، ثم ذكر سبحانه مكر الشيطان بهما وكيده ليكشف لهما ما ووري عنهما من عوراتهما من خلال وسوسته لهما، والوسوسة ما يلقيه الشيطان ويقذفه في قلب الإنسان، وهو عادة يكرر ما يقذفه ويلقيه مرات عديدة، يقعد يقول له اعمل اعمل اعمل لأن هو بيأسش، وربما نوع أساليبه في القذف ورغب ويرغب الإنسان ويعده الغرور ويمنيه الباطل ويرهبه ويخوفه من الحق. ولذا وردت الآيات باختلاف ما دعا إبليس به الأبوين، يعني هتلاقي مرة في موضع يذكر حاجة وفي موضع تاني يذكر حاجة تانية. قال عز وجل مرة وعدهما بالملكية، ما نهاكم وربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يبقى الملكية أو ليه الخلد أو الملك. مرة تانية قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فمرة وعدهما الملكية أن يكون ملكين أو الخلود، ومرة ذكر سبحانه أنه وعدهما الخلد والملك الذي لا يبلى، فده دليل على أنه بينوع عليه الكلام. مرة يقول كده ما تنفعش، يدور واحدة تانية يكرر تاني. والآية في سورة الأعراف صريحة في وقوع الوسوسة منه للأبوين فوسوس لهما الشيطان، وفي سورة طه صريحة في وقوع الوسوسة لآدم فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فمما يذكر عن الإسرائيليات أن الوسوسة كانت لحواء دون آدم، وأنها هي التي بدأت بالأكل من الشجرة ثم أعطته لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. هم عندهم المرأة رجس ليه؟ عشان هي اللي أكلت من ليه؟ من الشجرة، وبعدين أعطت له ليه؟ أيوة بالضبط كأن هي السبب، فلما أكل حصل ذلك. ظاهر القرآن يرد هذه الإسرائيليات لأن الشيطان وسوس لهما جميعا حتى أكل منها جميعا. والآية دليل على أن الأنبياء لا يمتنع عليهم وسوسة الشيطان وقذفه في قلوبهم المخالفة لأمر الله أو النسيان لأمره أو الخطأ، فهذا مما دل الكتاب والسنة على وقوعه منهم أو وقوعه أو وقوعها لهم. ليه ربنا جعل الأنبياء يمكن أن يوسوس لهم؟ علشان يبقوا قدوة لنا، ليكونوا قدوة للعباد في دفعها والتوبة والاستغفار من آثارها. وبرضو عشان ما يقولوش بقى إن إيه إن هم كانوا ما بيجيلهمش اللي بيجيلنا، لا أنا بيجيلهم اللي بيجيلك يوسوس لهم برضو، بس هم انتصروا عليه، فأنت ما لازم تقاوم أنت كمان، ويوم ما تخطأ تتوب وتستغفر. بيّنت الآية الكريمة إرادة الشيطان من الوسوسة وبيّنت خطته في مكره لبني آدم، وذلك بكشف العورات ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. صريح في أن العورات هي السوآت، لأنه يسوء الإنسان كشفها، سوآتهما سوآ إنسان يسوء أنه يكشف الإيه؟ العورة، والعياذ بالله المجرمين الأسوأ من البهائم لا يسوءهم كشف العورات، عشان دول بينفذوا خطة إبليس لما ينشروا التبرج والفواحش والصور العريانة، كل ده علشان إيه؟ خطة إبليس. وإلا في الأصل فعلا إن الإنسان لما بعريان يبقى حاجة إيه؟ حاجة وحشة جدا تسوق الفطرة الإنسانية إن هو يغطي على طول. والله فالعورات هي السوءات لأنه يسوء الإنسان كشفها، كانت مستورة عن آدم وحواء، هل كان بلباس حسن في الجنة أو كان بنور الله أعلم. قال ابن كثير سعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، هل كان هناك نور على فروجهما كما قال وهب الله أعلم. لما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. ها؟ ليه؟ السوء بقى هنا لأن الميت عورة كله، عشان كده شرع الكفن وشرع ان هو يدفن في الارض. ها؟ ما هو بقى ازاي دي مش مشكله؟ امريكا من هي في امريكا بتبعت وسوسه من خلال الوسائل الافساد دي مش كده، بالنت بالقمر الصناعي. ابليس بقى مش هيعجز مش كده، من بره الجنه يوسوس، يبعت مراسيل، ممكن يبعت اقوال. مساله بقى انه دخل من خلال فم الحيه ما لناش دعوه، ليس في القران والسنه ان ايه ان ابليس دخل الجنه من خلال الحيه. ظاهر القران انه ما دخلش الجنه لان ربنا طرده وابعد ولعنه الى يوم الدين، يبقى طالما هو ملعون يبقى ايه مش هيخش. صح. دلوقتي احنا بنعرف ان واحد ممكن يوسوس، شياطين الانس بيوسوسوا لبعضهم من بعض عن بعض مش كده، من خلال وسائل الاتصال دي، يبقى ما ملوش لازمه بساعد ازاي ابليس ايه، سؤال ملوش لازمه، وسوس لهم ازاي؟ نسيان، نسي اللي ربنا ذكره بيه ان ابليس عدو، ان هو لا لا لا لا ياكل من هذه الشجره، فنسي، نسي نسي بسبب تكرار الوسوسه. الوسوسه تنسي الانسان. حفظ العوره الظاهره مرتبط ارتباطا وثيقا بقلب الانسان وحاله مع ربه عز وجل، عشان كده الحجاب والتستر وغض البصر يصلح القلب، التكشف والتبرج يؤدي اليه فساد القلب، ولكن الناس لا تشعر. لذلك نقول انه مرتبط ارتباطا وثيقا بقلب الانسان وحاله مع ربه عز وجل، وبقاء الستر على عورته الباطنه. هي في عوره باطنه ان هو انسان ظلوم ايه، جهول، فطول ما هو مستور ربنا ستر عورته بالعلم والعدل. والعوره الظاهره لما تبقى مستوره يبقى اكمل في ستر العوره الايه، الباطنه. وذلك تلاقي ان التبرج والفساد معاه ظلم وايه، وجهل. تلاقي التبرج واطلاق البصر لابد معه من الظلم والجهل. كشف العوره الظاهره التي حرم الله ابداءها يهتك الستر الذي بين العبد وبين ربه، ويفتح ابواب الامراض والعطب والهلاك على قلبه ثم سائر جوارحه. ولذا ورد الشرع بالتاكيد على ستر العورات. قال تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في الرد على المشركين فيما كانوا يفعلون من الطواف البيت عوراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك. قال: ارايت اذا كان احدنا خاليا؟ قال: فالله احق ان تستحي منه. ونهى سبحانه عن التبرج وهو اظهار المراه زينتها امام من لا يحل لها. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. كان بتبين خصله من الشعر، حته من الرقبه، تلبس هدوم شفافه، هدوم ضيقه. دلوقتي بقت خلاص، ولا الجاهليه الاولى، الجاهليه الجديده اشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. فدل ذلك على ان العري وكشف العورات من الكبائر لما يؤدي اليه من المفاسد العظيمه في المجتمع ونشر الفواحش. ولذا كان الشيطان وجنوده احرص شيء على كشف العورات وهتك الستر، ليتسلط على الناس، على قلوبهم وجوارحهم، وعلى شعوبهم وطوائفهم اذا خضعوا لشهواتهم واستسلموا لخطط عدوهم. ما راينا مثل زماننا انتشر فيه كشف العورات الى ابعد الحدود في ارجاء المعموره، وانقلبت نعمه اللباس في قلوب اكثر الخلق وعيونهم نقمه وقيدا على حريتهم. الحجاب عندهم ايه؟ تضييق. ده نعمه، ده ستر من ربنا، شايفينه حاجه صعبه، تخلف، تاخر، ظلم للمراه. انقلبت نعمة اللباس في قلوب أكثر الخلق وعيونهم نقمة وقيدا على حريتهم، يريدون إلقاءها والتخلص منها. وزاد الأمر سوءا انتشار وسائل الإعلام من سينما وتلفزيون ودش وإنترنت ومجلات وجرائد وغيرها تمتلئ بالصور العارية. مواقع الجنس النهاردة بتخش في كل حتة والعياذ بالله، حتى في المواقع الإسلامية حاطين حاجات عشان إيه؟ عشان الشباب يقع في بلاوي النت والعياذ بالله. تحث الرجال والنساء على الفحش والتعري، وتغري بأقبح أنواع السوء والفحشاء، فلا يكاد يخلو بيت حتى في بلاد المسلمين من العورات المكشوفة، إما في نسائه وإما في صور دخلت من جرائد ومجلات أو إعلانات تروج لبضاعة الشيطان. عايزين يعلنوا عن بيبس يجيبوا واحدة عريانة، يجي يعلنوا عن أكل يجيبوا واحدة برضو. كل الإعلانات عبارة عن نساء عريات. والشعوب تلهث وراء هذا الفجر ولعابها سائل وعقولها غائبة، وتجار الشهوة المحرمة من اليهود والمنافقين والملحدين خصوصا وسائل الكفر عموما يلهبون ظهورها بسياط المزيد من الفحشاء والمنكر من أصحاب بيوت الأزياء واستوديوهات السينما. اليهود عشان هم المسيطرين على هوليود اللي بتطلع معظم الإنتاج السينمائي في العالم، وأصبح جسد المرأة سلعة تباع يروج بها كل البضائع والعياذ بالله. والبلاء في عصرنا أن ذلك صار أمام أعين آلاف الملايين من البشر، وليس في غرف أو بيوت أو قصور غلقت عليها الأبواب. يعني كان زمان وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دلوقتي لا، تعملين مفتوحة على العالم كله والعياذ بالله. فلا عجب أن تسلط الشيطان على أكثر بني آدم أعظم منك مما كان قبل، وتحققت إرادته وخطته في إضلالهم، وانتقل من التسلط عليهم بكشف عوراتهم إلى التسلط على قلوبهم حتى اعتقدت أنواع الكفر والشرك، وذلك لانكشاف العورات الباطنة. لما تنكشف العورة الظاهرة تنكشف العورة ليه؟ يطلع الظلم والجهل، يعتقد كل الضلالات من الجهل والظلم. فدخل الشيطان إلى القلوب وصال وجال ووصل إلى مراده، فالحذر كل الحذر من كشف العورات لقطع الطريق على الشيطان. جزاكم الله خير.